أكرمنا برؤيتهم، شرفنا بخدمتهم، اللهم متعنا بحياتهم وأكرمنا برؤيتهم وشرفنا بخدمتهم، واجعلنا ممن يخفض لهم الجناح، واجعلنا ممن يخفض لهم الجناح، اجعلنا بين أيديهم أذلة، اجعلنا بين أيديهم أذلة، من كان منا منهم بار، من كان منا بارا بوالديه فزده برا وتوفيقا وسدادا، وابسط له في رزقه وانسأ له في أثره، ومن كان منا مقصرا في حق والديه أو عاقا لهما، اللهم فذكره بفضلهما، فذكره بفضلهما، ورده إليهما ردا جميلا، اللهم رده إليهما ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ومتعنا بآبائنا وأمهاتنا، اللهم أطل أعمارهم على الخير، اللهم زد في طاعاتهم، اللهم زد في خيراتهم، اللهم زد في عباداتهم، اللهم زدهم يا خير العالمين، اللهم زدهم يا رب العالمين، اللهم واجعل آخر أعمالهم خيرها، اللهم اختم بالصالحات أعمارهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، اللهم وأحسن خاتمتهم، وقدمهم كما قدمونا، وأفرحهم كما أفرحونا، وأسعدهم كما أسعدونا، كافئهم باليد الطول التي لهم علينا، لا نلحق جزاء لهم، لا نلحق جزاء لهم، فاعف عن تقصيرنا في حقهم، فاعف عن تقصيرنا في حقهم، أدركنا لخدمتهم، أدركنا للبر بهم، أدركنا لطاعتهم، أدركنا لسعادتهم أدركنا لسعادتهم وآمن، اللهم أدركنا للبر بهم يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن مات منهم، اللهم واغفر لمن مات منهم، اللهم أنزل على قبوره، اللهم أنزل على قبره نورا، أنزل على قبره نورا، واجعله له فرحا وسرورا، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا الله يا الله يا الله، اللهم سخر من أبنائنا وبناتنا من يدعو لنا بعد مماتنا، من يدعو دعاءنا ويبتهل ابتهالنا ويلح إلحاحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا، فنسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا، إنك أنت سميع الدعاء، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم انصر جنودك، اللهم انصر جنودك، ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم أهلك طاغية الشام، اللهم وأهلك الحوثيين وأعوانهم، اللهم وأهلك أعداء الدين الذين يمكرون بنا وبديننا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.